صلاة الفريق أدن فنوك صورة وفضل الدعاء ثلاثة هي صح؟ ثلاثة يلا بسم الله الرابع فنقول أنا أشهد أنا أشهد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول أنا أشهد أنا أشهد ويقول أرضك الله يا رب هي نفسها دعاء أنا أشهد أرضك الله يا رب نعم يلا ثابت الدعاء بين الأذان والإقامة كم صارت؟ خمس سنين يقوم بها الأذان من يسمع النداء الله تشهد بعين؟ ظهرت الأولى يا ملان سيد رب نعم خطيب لكي من يسعى ترش الصلاة ترش الصلاة السبب نعم أتكلم الآن على واحدة وهي التكرار والترديد وأنا أقول المستمع مثل ما قلت واضح يا أخي مع أبي سعيد وسعد بن مالك بن سنان وهناك ثلاثة من الصحابة سعد بن مالك من هم؟ أبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك والد سالم سعيد كم صاروا يا محمد؟ ثلاثة سعد بن مالك الصحابة ثلاثة سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري تبوه من الفوائد في الأسانيد هذه من الفوائد بين في الأسانيد معنا يا إخوان وسعد بن مالك الذي هو سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك والد سالم عن أبي سعيد عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذنون رواه الجماعة من هم الجماعة؟ من هم الجماعة؟ لأين يعني الست؟ الكتب لأمهات الست معنا؟ وفي الباب عن أبي رافع عند النسائي وعن أبي هريرة عند النسائي أيضا وعن أم حبيبة عند الطحاوي الطحاوي في شرح معالي الأثار كتابان مشهوران جميلان مفيدان شرح عن الأثار ومشكل الأثار للطحاوي إلى هم للطحاوي رحمه الله ما شرح الطحاوي؟ من يعرف له دينار؟ أكون يا أبو جعفر صح؟ ما اسم الطحاوي؟ أحمد بن محمد بن سلامة أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى عن ابن عمر عند أبي داود والنسائي وعن عائشة عند أبي داود معكم ملازم تتبعون كتابة أين نشوف المتن ما شاء الله أيوة تبع الرقم قال عن معاذ عند أبي الشيخ عن معاوية عند النسائي قوله إذا سمعتم ظاهرة قصاص الإجابة لمن سمع حتى لو رأى المؤذين على المنارة مثلا في الوقت علم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم إذا السنة هذه متى تثبت بحق المستمع بحق المستمع فإذا لم يسمع فلا يستحب في حقه قال أو صمم لا تشرع له المتابعة اللي هو التكرار ولم يكن مثل ما يقول قال النووي في شرح المؤدب قوله قولوا مثل ما يقول المجموع شرح المؤدب النووي رحمه الله تعالى قالوا فقولوا مثل ما يقول المؤذن الشعب والضاحن أن قوله المؤذن مدرك أي ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الحديث انتهى عند قوله مثل ما يقول وتعقب بأن الإدراك لا يثبت بمجرد الدعوة إنما يثبت بإيه؟ بجمع الروايات وتنصيص الحفاظ عليه وقد اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتها. كم تعرفون من المطبعات؟ وصل إلى ذلك. وصل إلى أبي زيد. وصل. كم؟ الحسن. لا. ابن حسن. ابن حسن بن وطاي. محمد بن حسن. ممكن. وطا محمد يعني برضه مشهور بالاسم يعني وطا محمد. طيب وطا معناه ايه يا شيخ؟ في اللغة. وطا يعني ممهد. ممهد. طريق موقوع أي ممهدة معبدة على إثباتها ولم يوصل صاحب العمدة في حذفها. قال الحافظ قوله مثل ما يقول. قال الكرماني قال مثل ما قال مثل ما يقول ولم يقل مثل ما قال ليشعر بأنه يجيب بعد كل كلمة مثل كلمته. قال الحافظ والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث ام حبيبه رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت. واصرح من ذلك حديث عمر بن الخطاب الاتي بعد ذلك. والحديث يدل على انه يكون السامع مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاظ الأذان حي على زيد وغيرهما. قد ذهب الجمهور إلى تخصيص الحي على زيد من حديث عمر الآتي أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير لأنه يحمل المطلق على المقيد. قال فيقول فقالوا يقول مثل ما يقول فيما عدا الحي على تين. واما في الحي على تين فقولوا لا حول ولا قوه الا بالله. ما اجمل هذه الكلمه لمن تدبرها ووعاها فان بها تحمل الاثقال وترفع الاهوال. مع الاخوان هذه الكلمه. قال وقال ابن المنذر وهي تنزل من كل الجنة والحديث فيها متواتر من فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. من سيعرف لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فيها 15 وجه من وجوه الإعراب. أنا بقول لك فيها 15 وجه هتجيبها كلهم؟ من الشيخ كشك يعني يتحدى الناس من فضل قبل 30 سنة تقريبا أتحداكم لو أعرفتم هذه الكلمة فيها 15 كلمة. وفعلا في هذه كلها ذكرها ابن عقيل في الأنبياء شرح الأنبياء وابن هشام كذلك في أول حلقة. نعم فما أحسن ما لمن لو أنسان يداوم عليها في يوم أكثر من مرة كثيرا فهمها فهم معناها فعلا يشعر انه ضعيف والله قوي. يشعر انه محتاج والله غني. يشعر انه يفوض امره الى الله لا حول ولا قوه الا بالله. يعني علاج للعجب لا حول ولا قوه الا بالله. علاج لذي العجب. تمام؟ يعني الانسان يعمل عمل ويعجب. صلى الله عليه وسلم. ويقول قوله ويعجب. أو نسي أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله وأن الله ولده فقط وعانى وسدده. إن أصبته فمن الله وإن أخطأته فمنه من الشيطان. وقال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك الاختلاف المباح. يعني يريد ابن المنذر أن هذا من أذكار متنوعة. تنوع فين؟ في الأذكار. إحنا عندنا تنوع في الأذكار مثل إيه؟ في الاستفتاح في الصلاة أكثر من دعاء في الاستفتاح صح؟ عندنا تشاور فيه أكثر من صيغة تشاور درس فيه أكثر من صيغة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر تشاور له أكثر من صيغة. عندنا تكبير في العيدين له أكثر من صيغة.